صلى الله وسلم عليك يا رسول الله على أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكر الفخر الرازي في تفسيره عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: رأيت بهاتين وإلا عميتا، وسمعت بهاتين وإلا صمتا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي قائد البررة، علي قاتل الفجرة، منصور من نصر، مخذول من خذل، وذلك إن سائلا أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يكن عند الرسول ما يعطيه، فأومأ إليه علي بخنصره وهو راكع، فأخذه السائل واشترى بثمنه طعاما له. فلما سمع بذلك رسول الله رفع يديه في محرابه وقال: اللهم إن أخي موسى سألك قال: رد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون اشدد به أزري. فأنزلت عليه: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، وأنا أسألك يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري. فنزل عليه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علي عليه السلام يقول: لقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، يضمني إلى حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني فراشه، ويمسني جسده ويشمني عرفه، ويمضغ لي الطعام ويلقمنيه، ولقد قرن الله به منذ أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به سبيل المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، وكان يجاور كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، وما جمع بيت في الإسلام يومئذ غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما. أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حينما نزل الوحي، فقلت يا رسول الله وما هذه الرنة؟ قال هذه رنة الشيطان يئس من عبادته، إذ اتجه الناس إلى عبادة الله، إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى، غير أنك لست بنبي وإنك لعلى خير. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما نريد أن ننطلق من قراءة شخصيته إلى قراءة سلوكنا وإلى قراءة واقعنا، نتحدث في هذا المقام عن الإمام علي ودولة الإنسان. الإمام علي وحقوق الإنسان. عندما نريد أن نتحدث عن هذه النقطة نتكلم في محورين: المحور الأول في حقوق الإنسان، والمحور الثاني في الركائز والدعائم التي أقام عليها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دولة الإنسان في زمانه. نأتي إلى المحور الأول. حقوق الإنسان كما تعرفون يا إخوان، 10 ديسمبر سنة 1948 أعلنت جمعية حقوق الإنسان، جمعية الأمم المتحدة، أعلنت لائحة حقوق الإنسان، واتفق عليها العالم سنة 1966. لائحة حقوق الإنسان التي أعلنتها جمعية الأمم المتحدة تتضمن معاهدتين: المعاهدة الأولى الحقوق المدنية والسياسية للإنسان، يعني أن للإنسان مثلا للشعوب حق تقرير المصير، للشعوب حق التطرف في ثرواتها ومنتجاتها، للإنسان حق السفر، حق الهجرة، حق اللجوء إلى أي بلد يريد، للإنسان مثلا أن يعيش بكرامة بدون تضييق أو تعذيب. هذه تسمى الحقوق المدنية والسياسية. وهناك معاهدة أخرى ألا وهي المعاهدة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منها حق الإنسان في التعليم، حق الإنسان أن يحصل على فرصة عمل، حق الإنسان أن يحصل على أجر يتناسب مع مجهوده وطاقته التي يبذلها في العمل، أن الناس متساوون في الحقوق والمناصب والحريات من دون تمييز بين لون ولون أو جنس وجنس أو دين ودين أو مذهب ومذهب أو طبقة وطبقة. الناس متساوون في الحقوق والحريات بدون تمييز بأي مائز من هذه المميزات. هذا ما اتفق عليه العالم في حقوق الإنسان. نحن لا نريد أن نبحث عن هذا، هذه أمور معلومة. نحن نتكلم عن بحث قانوني فلسفي، فلسفة حقوق الإنسان، يعني لماذا ثبت للإنسان هذه الحقوق، لماذا قننت وشرعت للإنسان هذه الحقوق. لاحظ ما يذكره المشرع الأمريكي هوفولد سنة 1964، ركائز حقوق الإنسان أربعة: الموضوعات، الشكل المنطقي، الأساس، العقد. عندنا ركائز أربعة أشرحها لك لكي تكون على بصيرة في حقوق الإنسان وفلسفة حقوق الإنسان. الركيزة الأولى الموضوعات، يعني ما هي المجالات التي يثبت للإنسان حقوق فيها. المجالات الرئيسية أربعة: حق الإنسان في التعليم، حق الإنسان في الصحة، حق الإنسان في الثروة، حق الإنسان في الحكم. هذه مجالات أربعة يثبت لكل إنسان حق فيها: الصحة والتعليم والثروة والحكم. وما يتفرع على ذلك من حقوق فهو تابع له، وإلا المجالات الأساسية لحقوق الإنسان في هذه الحقول الأربعة التي ذكرناها. زين، نجي إلى الركيزة الثانية ألا وهي الشكل المنطقي لحقوق الإنسان. معنى الشكل المنطقي؟ يعني الصياغة القانونية، كيف نصوغ حقوق الإنسان صياغة قانونية تنسجم مع حضارة الإنسان وتنسجم مع مستوى الإنسان. حتى نصوغ الحق صياغة قانونية نقول الحق يشتمل على ثلاثة عناصر: العنصر الأول الحرية، والعنصر الثاني الواجب، والعنصر الثالث السلطة. الحرية ما معنى ذلك؟ مثلا عندما نقول بأن للإنسان حرية الصحافة، معنى للإنسان حرية الصحافة يعني للإنسان حرية في أن يكتب، في أن ينتقد، في أن يشجب الأوضاع، في أن يصرح برأيه في أي مجال من المجالات. هذا هو حق الإنسان في حرية الصحافة، حق الإنسان في حرية الإعلام. عندما نقول بأن للإنسان حرية في مجال الصحافة والإعلام، يعني هناك واجب على غيره. الحرية للصحفي تقترن بواجب على غيره، ألا وهو على الدولة أن تحميه. إذا كانت للإنسان حرية الصحافة وحرية الإعلام، فعلى الدولة أن تحمي هذه الحرية. إذن الحرية تثبت لشخص، ويثبت واجب بإزاء هذه الحرية على شخص آخر. كما أن للصحفي حرية، فعلى الدولة أن تحمي حريته في مجال الصحافة. والعنصر الثالث السلطة. احنا نحتاج إلى سلطة دائما. ليش؟ لأنه قد يقع تزاحم بين الحقوق، قد يقع تزاحم بين المصالح. والذي يفصل التزاحم بين الحقوق والمصالح هو ماذا؟ هو السلطة. مثلا لو حصل التزاحم، خل أضرب لك مثال: من حق الشعب ومن حق المجتمع أن تكون له مصانع، يعني أن ينمي ثورته، أن ينمي ثروته وإنتاجه من خلال المصانع. لكن المصانع قد تولد تلوثا للبيئة، فهنا يتعارض الحقان: حق الشعب في تنمية ثروته بتأسيس المصانع، وحق الشعب في البيئة النقية السليمة غير الملوثة. هنا يتعارض الحقان. هنا تتدخل السلطة التشريعية في التوفيق بين هذين الحقين، في التكيف بين هذين الحقين، فتفرض مثلا على المصانع أن يستخدموا نوع من الطاقة لا يولد ثاني أكسيد الكربون، يعني لا يولد أدخنة سامة وضارة وملوثة للبيئة. إذن الجمع بين الحقوق المتزاحمة والمتعارضة يتوقف على وجود سلطة فاصلة وحاسمة في هذا المجال. هذه الركيزة الثانية المسمات بالشكل المنطقي لحقوق الإنسان. الركيزة الثالثة هي الأساس. يعني احنا من وين جتنا الحقوق هذه؟ من اين اخذناها؟ عندما نقول الانسان له حق الحرية، الانسان له حق الحياة، الانسان له حق المساواة، الانسان له حق الثروة، من اين اتينا بالحقوق؟ ما هو مصدر هذه الحقوق؟ الاساس هو الطبيعة. مصدر الحقوق هو الطبيعة. كيف هو الطبيعة؟ الإنسان ولد حرا فله حق الحرية. الإنسان ولد مساويا لغيره، مساويا لغيره في الأوصاف الجسمية، مساويا لغيره في الأوصاف النفسية، يحمل ما يحمله غيره من بدن وحواس ومشاعر وعواطف وعقل وإرادة وضمير. بما أنه مساو لغيره خلق مساويا لغيره، لذلك يثبت له حق المساواة. ولد الإنسان وهو يمتلك القدرة على التملك. يعني الإنسان ولد وعنده قدرة أن يحوز الأشياء وأن يتملكها وأن يجعلها تحت سلطنته. بما أنه ولد وهو يمتلك القدرة إذن له حق الملكية، حق الاستثمار، حق حيازة نصيبه من الثروة الطبيعية أو الصناعية. هذه الحقوق مصدرها الطبيعة، ولد الإنسان وهذه الحقوق ثابتة له فتبقى ثابتة له. نجي إلى الركيزة الأخيرة من ركائز حقوق الإنسان، العقد الاجتماعي. طيب هذه الحقوق كيف نضمن استمرارها؟ قد يجور مجتمع على مجتمع فيسلبه حقوقه، قد يجور فرد على مجتمع فيسلبه حقوقه، كيف نضمن استمرار هذه الحقوق وفاعليتها؟ نضمنها بالركيزة الرابعة وهي العقد الاجتماعي. يعني يصير عقد بين أبناء المجتمع، جميع أبناء المجتمع يتعاهدون ويتعاقدون على أداء هذه الحقوق وتوفير هذه الحقوق وعلى عدم الاعتداء على هذه الحقوق. ولهذا اجتمع مثلا أكثر من 40 دولة في العالم في جمعية الأمم المتحدة وتعاهدوا على مراعاة هذه الحقوق وعلى عدم بخسها والاعتداء عليها. فهناك حاجة للعقد الاجتماعي الذي يضمن استمرار هذه الحقوق وبقاءها. هذا كلامنا في المحور الأول، ألا وهو الحديث عن حقوق الإنسان. نجي الآن إلى المحور الثاني. علي عليه السلام وركائز دولة الإنسان. كل إنسان في العالم يحتاج إلى دولة الإنسان. علي عليه السلام هو أول من ركز ورسخ دعائم دولة الإنسان. كيف؟ الإمام علي عندما أقام دولته أقام دولته على ثلاث ركائز التفت إليها. الركيزة الأولى القيادة، والركيزة الثانية الاقتصاد والثروة، والركيزة الثالثة المواطنة. نجي الآن إلى كل ركيزة من هذه الركائز وكيف تعامل معها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نجي إلى الركيزة الأولى وهي القيادة. إحنا عندما نتكلم عن القيادة فلنأخذ من وقتك شوية نتحدث عن القيادة. نتحدث عن القيادة من جانبين، جانب عام وجانب خاص. الجانب العام يعني الحديث عن القيادة بنحو عام، والجانب الخاص الحديث عن القيادة لدولة الإنسان التي أقامها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نجي الآن إلى القيادة بنحو عام. ارجع أنت إلى علماء الاجتماع، علماء الإدارة، اقرأ مجلة عالم المعرفة عدد 176 يتحدث عن القيادة. اقرأ كتاب السلوك التنظيمي للدكتور عبد الله طجم يتكلم عن القيادة. القيادة ما هو تعريفها وما هي عناصرها؟ القيادة هي قدرة التأثير على سلوك الآخرين. من كان قادرا على أن يؤثر في سلوك الناس فهو قائد. ولذلك علماء الإدارة يقولون فرق بين القائد وبين المدير، ليس كل مدير قائد. المدير الرئيس هو الذي يضع برنامج العمل وخطة العمل ومشروع العمل، لكنه قد لا يوفق في أدائه ولا في تطبيقه. القائد مو ضروري يضع البرنامج ويضع المشروع، القائد هو الذي يمتلك القدرة على التأثير، يمتلك القدرة على تطبيق البرنامج والمشروع وإيصال من يقودهم إلى الأهداف المعينة، إلى الأهداف المنشودة. هذه القيادة. ما هي عناصر القيادة؟ يعني متى نعتبر فلان قائد وفلان فاشل؟ عناصر القيادة ثلاثة: الأتباع والقوة والموقف. العنصر الأول هو الأتباع. ما تتشكل قيادة بدون قاعدة، لا يمكن أن تتحقق قيادة في أي مجتمع بدون وجود قاعدة شعبية. القاعدة الشعبية إذا وجدت قاعدة شعبية تؤمن بأن فلانا يشبع حاجاتها، يفهم قيمها، يعي متطلباتها، يعي تطلعاتها، إذا آمنت القاعدة بأن فلانا قادر على أن يحقق أهدافها تحقق العنصر الأول من عناصر القيادة. إذن العنصر الأول وجود القاعدة، وجود الأتباع، وإلا ما تتحقق قيادة. العنصر الثاني القوة، أن يمتلك القائد قوة. شنو معنى أن يمتلك القائد قوة؟ القوة طبعا القوة على نوعين، على لونين: قوة مركزية وقوة شخصية. أحيانا يكتسب القائد قوته من خلال مركزه، فأنه رئيس مثلا، رئيس دولة، لأنه مثلا رئيس شركة، لأنه مثلا عنده منصب اجتماعي، افترض هو شيخ عشيرة مثلا أو عالم دين مثلا. ها هنا يكتسب القائد قوته من خلال مركزه، إما مركزه الوظيفي أو مركزه الاجتماعي. وهناك لون آخر من القوة ألا وهي قوة الشخصية. هو يمتلك قوة شخصية مع قطع النظر عن مركزه، ربما لا يكون له مركز، لكنه يمتلك قوة شخصية تؤهله لمنصب القيادة. كيف القوة الشخصية؟ القوة الشخصية لها ثلاثة مظاهر. المظهر الأول وفرة المعلومات. إذا كان الإنسان وافر المعلومات، وافر الخبرة، وافر التجربة، وفرة المعلومات مظهر من مظاهر القوة، القوة القيادية. الناس بطبعها تنجذب إلى الشخص المثقف، إلى الشخص المعلم، إلى الشخص الذي يمتلك وفرة من المعلومات والخبرات. إذن وفرة المعلومات مظهر أول من مظاهر القوة. المظهر الثاني من مظاهر القوة قوة الأسلوب. لا يمكن أن يكون قائد إلا إذا كان عنده أسلوب مؤثر. أن يكون صاحب مهارة في فن الخطابة، في فن الحوار، في فن الإقناع، في فن التخاطب، كي يكون قادرا على إيصال أفكاره وإيصال آرائه إلى القاعدة الشعبية. المظهر الثالث يسموها بحسب الاصطلاح الحديث القوة الكاريزمية. أن تكون له كاريزمية شخصية، يعني أن يكون شخصا جذابا. كاريزمية يعني الجذب. أن يكون شخصا جذابا، إما بشكله، إما بمنطقه، إما بإرادته، إما بحزمه، إما بتواضعه، إما بخلقه. المهم أن يتمتع بعنصر جذاب بالنسبة للآخرين. هذه مظاهر القوة الشخصية. زين، نجي الآن إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث في القيادة الموقف. يعني شلون الموقف؟ هناك نظريات كثيرة في مجالات القيادة نحن لسنا بصدد التعرض لها. النظرية الأولى نظرية السمات، التي تقول القائد يولد قائدا. يعني القيادة موهبة تعتمد على السمات الشخصية. نظرية أخرى النظرية السلوكية تقول لا، القيادة مو موهبة دائما، وإنما هي سلوك. من كان سلوكه سلوك شجاعة وحزم فهو قائد. النظرية الصحيحة أن القيادة موقف. كيف يعني القيادة موقف؟ هل أشرح لك هذا؟ المواقف الظروف تتغير. يعني أنت الآن تعيش في مجتمع، المجتمع هو لا يثبت على ظروف واحدة. هذا المجتمع كل 10 سنوات تتغير ظروفه، كل 20 سنة يتغير مناخه، تتغير ثقافته، تتغير آفاقه، تتغير تطلعاته. ليس القائد الناجح هو من يبقى على موقف واحد. هو هذا من 50 سنة هو هذه طريقته، هو هذا من 70 سنة هو هذا منهجه، ما تغير فيه. لا، هذا ليس قائدا ناجحا. القائد الناجح هو من كان مرنا، أي قادرا على استغلال الظروف واستثمار الظروف. القائد الناجح هو الذي يكون دائم التفكير ودائم التخطيط ودائم النظر إلى الظروف المتغيرة والمناخات المتعددة، كي يقتنص الظرف المناسب للموقف المناسب، كي يغتنم الظرف المناسب للموقف المناسب للكلمة المناسبة في الوقت المناسب. إذن القيادة موقف. لذلك القيادة تستبطن مرونة وتستبطن حركية وديناميكية في التفكير والتخطيط. هذا حديثنا عن القيادة من جانب عام. أما حديثنا عن القيادة من جانب خاص، يعني قيادة دولة الإنسان، فعلي هو الذي يحدثنا. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: القائد لا يكون قائدا لدولة الإنسان إلا إذا توفرت فيه مواصفات خمسة. الصفة الأولى أن يرى المنصب وسيلة لا غاية، ليس همه في المنصب وإنما همه في نشر العدالة، في نشر قيمة العدالة وقيمة الحقوق. جاء جمع إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قالوا: يا أبا الحسن، لو قدمت الأشراف من قريش ومن بني هاشم على غيرهم من الموالي ومن تخاف خلافه وفراره، يعني اشتريهم بالأموال، خلي يجي يمك، خلي ينجذب إليك. قال: ويحكم، أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ يعني الغاية تبرر الوسيلة. أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم. الإمام أمير المؤمنين يقول: المهم عندي توزيع الثروة توزيعا عادلا، وليس المهم عندي أن أبقى في هذا المنصب أو أبقى في هذا الكرسي. حتى لو أخذ الكرسي معاوية، يبقى ذكري في التاريخ أنني وزعت الثروة توزيعا عادلا. إذن الصفة الأولى أن المنصب وسيلة وليس غاية. لين؟ الصفة الثانية الحس الاجتماعي. القائد الذي يقود دولة الإنسان هو الذي يتحسس آلام المجتمع ومعاناة المجتمع. يقول ابن عنترة، يقول: دخلت على أمير المؤمنين، عبد الله ابن عنترة يقول: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فوجدته جالسا على حصير وعليه قطيفة خلقة، فقلت: يا أبا الحسن، لم تفعل بنفسك هكذا وقد جعل الله لك ولأهل بيتك نصيبا من هذا المال؟ فالتفت إليه قال: والله ما أرزقكم شيئا، يعني ما أخذ منكم شيء، وما هي إلا قطيفتي التي خرجت بها من المدينة، جئت بها من المدينة أعود بها، وما هي إلا قطيفتي التي خرجت بها من المدينة، لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ الصفة الثالثة الشفافية. كيف يعني الشفافية؟ يعني الحاكم صريح مع شعبه وصريح مع مواطنيه. لاحظ أنت كونغرس الأمريكي عام 1976 أصدر قانون سماه قانون الحكومة تحت أشعة الشمس. شو معنى قانون الحكومة تحت أشعة الشمس؟ يعني قانون يحظر على جميع الوكالات الفيدرالية أن لا تعقد اجتماعا إلا بمرأى ومسمع من الشعب. الشعب يعرف هذا الاجتماع وما يدور حوله، هذا يسمى بمبدأ الشفافية. الإمام أمير المؤمنين أول من أسس هذا المبدأ، وقف عندما وصل إلى الخلافة، وقف على الناس ونادى: إن لكم علي أن لا أحتجز دونكم سرا، ما عندي أسرار أنا، إن لكم علي أن لا أحتجز دونكم سرا إلا في الحرب، وأن لا أطول دونكم على أمر إلا في حكم، وأن لا أؤخر حقا عن محله، وأن لا أقف به دون مقطعه، وأنكم عندي في الحق سواء، لا فضل لأحدكم على الآخر. الصفة الرابعة المحاسبة، يعني لبالك الإمام علي ينصب ولاة بدون محاسبة؟ لا، مبدأ المحاسبة ركز عليه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كتب إلى ابن حنيف واليه على البصرة: يا ابن حنيف، بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقومه، يعني هالأكل اللي قاعد تاكله كل يوم دعوك وليمة ورحت تجري وراها، فانظر إلى ما تقومه من هذا المقوم، فما اشتبه عليك علمه تلفظه، وما تيقنت بطيب وجهه فنل منه. وكتب إلى أحد عماله، كتب إليه: بلغني أنك تجرد الأرض، يعني أنت ما اكتفيت بالثروات فوق الأرض، دخلت حتى تحت الأرض، بلغني أنك تجرد الأرض فتأخذ ما تحت قدميك وتأكل ما تحت يديك، فإذا وصل إليك كتابي فارفع إلي حسابك، فأعطيني تقرير عن الصادر والوارد، فارفع إلي حسابك واعلم أن حساب الله يوم القيامة أعظم من حساب الناس. إننا نطمح بهذه الكلمات أن يلتفت جميع القادة إلى محاسبة الوكلاء، حبذا لو نرى من مراجعنا العظام محاسبة وكلائهم في جميع المناطق على الصادر والوارد، حتى يكون الجميع على اطمئنان من مرحلة العطاء ومن مرحلة التوزيع. الصفة الخامسة التي ركز عليها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: القرار الجمعي. الإمام معصوم لا يحتاج إلى مشورة، لكنه كان يمشي على القرار الجمعي، كان يعلم أي قائد لدولة الإنسان أن يكون قراره قرارا جمعيا لا قرارا فرديا. كتب في عهده إلى مالك الأشتر: انظر إلى من كان للأشرار قبلك وزيرا وشركهم في الإثم فلا يكونن لك بطانة. اللي كان وزير للأشرار يصير وزير الآن، فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الظلمة وإخوان الأثمة، وأكثر من مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما يصلح به أمر بلادك وإقامة ما استقام عليه الناس قبلك. إذن القرار لابد أن يكون قرار جمعي. ورد عنه عليه السلام: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. هذه الركيزة الأولى أنا وهي القيادة. الركيزة الثانية من ركائز دولة الإنسان في نظر الإمام علي عليه السلام الاقتصاد، الثروة. طبعا الثروة هي التي تقوم عليها بيت خزينة الدولة، بيت المال. الثروة عنصر مهم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده لمالك الأشتر، هذا العهد العظيم الذي يجب أن يدرسه علماء القانون وعلماء الإدارة، هذا العهد العظيم نص على أمرين مهمين في مجال تنمية الثروة وفي مجال الاقتصاد. الأمر الأول أن الثروة ليست هدف. يعني احنا ويش شنو الفرق بيننا وبين النظام الرأسمالي؟ الآن النظام العالمي نظام رأسمالي. ما هو الفرق بين النظام الإسلامي والنظام الرأسمالي في النظر للثروة؟ الفرق بينهما أن تنمية الثروة في النظام الرأسمالي هدف، يعني هناك هدف من أهداف المجتمع الإنساني وهو تنمية الثروات، تنمية الإنتاج. الإمام علي يقول لا، الثروة شنو؟ وسيلة للتوزيع العادل. فتنمية الثروة وتنمية وسائل الإنتاج ليست هدفا في حد ذاتها، هي هدف إذا كان هناك توزيع عادل في الثروة. يعني لابد أن يكون توازن بين مستوى الإنتاج ومستوى التوزيع، لا يكون هناك طغيان لأحد الطرفين على الطرف الآخر. لاحظ مثلا، أضرب لك مثال. إحنا الآن عندنا من القواعد الفقهية واللي النظام الرأسمالي أيضا يقره، من أحيا أرضا مواتا فهي له. يعني أنت تجي للصحراء، أرض لا يملكها أحد، وتحييها بالزراعة أو بالبناء، زين، تملكها. من أحيا أرضا مواتا فهي له. طيب الإنسان لو استطاع، زين، لو استطاع أن يحيي خلال أيام مليار متر، يعني يملك مليار متر؟ مثل يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له، أنا طلع الصحراء وأحيا مليار متر، يعني يملك مليار متر؟ نقول لا. ليش؟ لأن هنا طغى جانب الإنتاج على جانب التوزيع. إذا ملك مليار متر ما وزعت الثروة بالتساوي، صار هو شنو؟ مستأثر، صار إقطاعي، صار مستأثر بنصيب أكثر من غيره. وهذا يعني أن تنمية الإنتاج هدف، والحال بأن تنمية الإنتاج مجرد وسيلة. إذن يملك من الأرض ما يحييه، لكن لا على حساب، لا على حساب التوزيع العادل للثروة. لابد أن يكون هناك توازن بين الطرفين. من هذا المنطلق يؤكد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده لمالك الأشتر، هذا ما أمر به عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واليه على مصر مالك بن حارث الأشتر حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. يعني أنت مو شغلك تأخذ خراج ولا تعمر البلاد، لا، جباية خراجها توزيع وعمارة بلادها إنتاج. هناك توازن بين التوزيع وبين الإنتاج. جباية خراجها وعمارة بلادها، بل واستصلاح أهلها، يعني خلي تصير اليد العاملة من أهل المنطقة، اليد العاملة، اليد المنتجة، اليد المحركة هي أهل المنطقة، أهل المكان، واستصلاح أهلها. إذن الإمام ينظر إلى التوازن بين طرف الإنتاج وطرف شنو؟ طرف التوزيع. المورد الثاني الذي يركز عليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في مجال الاقتصاد أن التجارة مساوية للصناعة. في نظر كثير من علماء الاقتصاد يقول لك لا، الصانع الذي يصنع هذا منتج، أما التاجر مو منتج، تاجر ينقل بضاعة من مكان إلى مكان ليس إلا. الصانع يعني من يؤسس مصنعا يستحق الدعم، لماذا؟ لأنه منتج. أما التاجر فليس بمنتج، لماذا يستحق الدعم؟ الإمام أمير المؤمنين يؤكد على نظام الخصخصة، على دعم التجارة والصناعة معا. يخاطب مالك الأشتر يقول: واستوصي بالتجار وأهل الصناعات وأوصي بهم خيرا، يعني اثنينهم في عرض واحد، فإنهم مواد المنافع. مواد يعني نوع من الإنتاج، حتى التاجر منتج، لأن التاجر يقرب السلعة إلى المستهلك. التاجر هو الذي يكون واسطة في تقريب السلعة إلى المستهلك، فالتجارة نوع من الإنتاج. فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمصارح. هذا الأمر الثاني أو الركيزة الثانية. الركيزة الأخيرة من ركائز دولة الإنسان لدى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: المواطنة. أنتم تعرفون المواطنة هي عضوية تنشأ من علاقة بين الدولة وبين الفرد. بحسب التعريف القانوني المواطنة هي الجنسية التي إذا أعطيت لشخص ثبت له واجبات وعليه واجبات. المواطن هو الذي يخلص الولاء لوطنه ويدافع عنه بنفسه وبأمواله، وهناك حقوق له أن توفر له حقوقه في التعليم والصحة وغير ذلك من الحقوق المختلفة. المواطنة بنظر الإسلام شنو؟ الدولة الإسلامية مثل دولة الإمام علي، ماذا ترى المواطن؟ المواطن كل من آمن بالله. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. من آمن بالله فهو مواطن في دولة الإسلام، حتى لو كان كتابي، حتى لو كان يهودي، حتى لو كان نصراني. من آمن بالله فهو مواطن في دولة الإسلام، سواء كان يعيش في مكان واحد أو في أمكنة متباعدة. كل من آمن بالله فهو مواطن في دولة الإسلام، ولذلك دولة الإسلام هي دولة الإنسان، لأنها تنظر للإنسان بما هو إنسان، مع قطع النظر عن لونه، مع قطع النظر عن مذهبه، مع قطع النظر عن دينه. الإنسان بما هو إنسان مواطن له الكرامة والحقوق. الإمام علي يؤكد في عهده لمالك الأشتر يقول: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والرفق بهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا باريا تغتنم أكلهم. فإن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أنت إذا تقرأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تجد نفس هذه العبارة اللي ذكرها الإمام علي عليه السلام جعلت في نفس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فإن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يعني مدام هو إنسان إلى كرامة، مدام هو إنسان إلى حقوق. ولقد كرمنا بني آدم لأنهم بنو آدم لا لشيء آخر. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. جاءت امرأة مع أمتها، امرأة عربية وعندها أمة عجمية، أعتقتها. لما وصلت إلى الإمام علي أعتقتها، قالت هذه الأمة حرة لوجه الله. لما الإمام علي وزع الراتب أعطاها راتب مساوي لراتب أمتها، الراتب مساوي. قالت يا أمير المؤمنين، كانت هذه أمتي قبل ساعة، قبل ساعة هي خادمة عندي، أتساويني معها في العطاء وأنا عربية وهي عجمية؟ قال علي عليه السلام، إني لا أرى لبني إسماعيل فضلا في كتاب الله على بني إسحاق. شنو الفرق بين بني إسماعيل وبني إسحاق في مجال الفضل والعطاء؟ إذن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام جعل مناط الكرامة الإنسان بما هو إنسان، جعل مناط الكرامة الإنسان بما هو إنسان وليس شيئا آخر. لذلك استحق أمير المؤمنين عليه السلام أن يكون رائدا في مجال حقوق الإنسان بما صنعه صلوات الله وسلامه عليه. يقول ضرار، عندما دخل على معاوية قال له معاوية يا ضرار صف لي عليا. قال اعفني. قال صف لي إياه. يقول إن أبيت إلا عن وصفه فها أنا أصفه. كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول عدلا ويحكم فصلا، تتفجر الحكمة من جوانبه وينطق العلم من نواحيه. كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة، يحاسب نفسه إذا مضى، يحاسب نفسه إذا خلى، ويقلب كفيه على ما مضى. كان يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب. كان والله فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه ويدنينا منه إذا أتيناه. وكان مع قربه منا وحنوه علينا لا نكلمه هيبة له، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. لا يطمع القوي في ظلمه، ولا ييأس الضعيف من عدله. ولقد رأيته ليلة من لياليه وقد مثل في محرابه وهو قابض على شيبته، يتململ تململ السليم وهو يقول إليك يا دنيا غري غيري، إلي تشوفت أم إلي تطلعت؟ لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها، فعيشك حقير وعمرك قصير وخطرك كبير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هذا قائد دولة الإنسان، هذا رائد دولة الإنسان علي بن أبي طالب، هذا الذي يكفينا في عظمة علي ويكفينا في شأن علي أنه أنتج الحسين ومن أنتج الحسين فهو عظيم. يكفينا أن شبله الحسين الذي ضحى بنفسه ونفيسه وكل ما يملك في سبيل المبدأ، يكفينا أن شبل علي هو الحسين الذي قال لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وشيعة أبي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ودخل مكة فأمر يزيد جلاوزته: أينما وجدتم الحسين فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وصل الخبر إلى الحسين، لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم. وزمزم عزم على الرحيل، جمع الرجال والأهل والنساء والأطفال والأنصار. جاء رجل إلى محمد بن الحنفية قال: قم قم عجل، أخوك عزم على المسير. جاء محمد بن الحنفية يهرول، وصل إلى الحسين وإذا هو واقف يريد أن يسير برحاله، انكب على قدميه يقبلهما: أبا عبد الله، وعدتني أن تنظر في الأمر. قال: نعم نظرت في الأمر. فماذا جرى؟ قال: لقد رأيت جدي رسول الله وهو يقول: اقدم على ما أمرتك به. أمرني رسول الله بأن أخرج فأنا ماض لما أمرت به. أبا عبد الله، أنت تعلم أن أهل العراق أهل غدر ونفاق. قال: أخي، شاء الله أن يراني قتيلا. إذا كنت عازم على القتل فلماذا تأخذ النساء معك؟ زينب، سكينة، أم كلثوم. قال: أخي، شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سمايا. أنا مأمور بهذا، مأمور. الله أكبر. ابتدأ محمد بن الحنفية يتضرع له، يتوسل إليه، يحاول منه أن يثنيه. قل لي يا أبو السجاد، وين تعيد العيد؟ يقول ملا عطية: قال له: أنا أدري قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح، وسكن براشي بنت اخوك وخفف النوح، والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد. شنو الخبر يا ابو علي؟ كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة. وياه وياه، كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام، كان ذبحنا لازم يترد هاليتامى، وبيني وبينك حمرتي الدنيا على. وزعل يا خويا من البواء في كل ما تريد، وعند الوداع تلاح بايات ليك الحمولة. هذا رصيح ذاك عبرات حمولة، والاطفال تبكي والحريم تحوم حار، زين بتنادي هالبكاء وهالنار حلفي. خرج الحسين براحلته واذا بعبد الله بن جعفر قد اقبل. قالوا له اولاده ابانا هذا خالنا الحسين قد هجم على المسير. وصل عبد الله بن جعفر انكب على رجله يقبلهما. الى اين يا ابا عبد الله؟ الى اين تمضي يا ابا عبد الله؟ خاطبه الحسين وادي حج غير وادي والسهر وادي حج غير وادي والسهر وتنقضي كل هالمناسك يا مهاسير. شلون بحري اضي مرمي على الثرى ويصعد على صدري؟ اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، تقبل أعمالنا واشف مرضانا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها.